السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن نسير الهوينا نحو ختم كتاب دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في آخر كتب هذا الكتاب، لأن يقسمون الكتاب إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتاب كذا. فنحن في آخر كتاب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمامه، وأن لا يحرمنا جميعا الأجر في طلب العلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من شهر ربيع الأول لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 11 من شهر نوفمبر لسنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ومع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ومع كتابه الإقرار. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإقرار. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، ولو هازلا بلفظ أو كتابة، لا بإشارة إلا من أخرس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: كتاب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف، الاعتراف بالحق. الإقرار هو الاعتراف بالحق، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فالإقرار هو الاعتراف بالحق. واعتاد كثير من أهل العلم أن يجعل كتاب الإقرار آخر شيء في الكتاب، تيمنا بأن المؤلف يقول: وأنا أقر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأنه يختم بها أعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان يقول: أنا أقر بالتوحيد من بداية هذا الكتاب إلى نهاية هذا الكتاب. وبعضهم يختم بكتاب العتق، يجعل كتاب العتق آخر شيء يدرس، أيضا من باب التيمن أن الله يعتق رقبته من النار. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من المقرين بالتوحيد والمختوم لهم بلا إله إلا الله، وكذلك من المعتقين من النار، اللهم آمين أجمعين. الإقرار قلنا هو الاعتراف بالحق، الاعتراف بالحق. الاعتراف بالحق ثلاث أنواع كما ذكر بعض أهل العلم. إذا اعترف لغيره على نفسه يقول: أنا أقر أن لفلان علي كذا، هذا إقرار. الاعتراف بالحق للغير على نفسه فهذا إقرار. أما الاعتراف بالحق له على غيره فهذا ادعاء، هذه دعوة. أما الاعتراف بالحق لغيره على غيره فهذه شهادة أو خبر، لكن ليس إقرار. فالإقرار هو أن يعترف على نفسه، أما إذا اعترف لنفسه فهذه دعوة، إذا اعترف لغيره على غيره فهذه يعني شهادة أو إخبار خبر. هذا الإقرار إذا الذي نحن فيه هو الذي يقر على نفسه. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: لا يصح الإقرار إلا من مكلف. المكلف إذا أطلق يريدون به العاقل البالغ. وفي أحكام البيوع والمعاملات المالية يدخلون معه السفيه، يعني أن لا يكون صغيرا، أن لا يكون مجنونا، أن لا يكون سفيها، فيشترطون عاقل بالغ راشد. عاقل بالغ راشد هذا الذي يصح الإقرار منه. فإذا كان الإقرار من مجنون لا يصح، إذا كان الإقرار من طفل صغير لا يصح، إذا كان الإقرار من سفيه لا يصح. إذن لابد أن يكون من مكلف، أي عاقل بالغ راشد. وبعض أهل العلم يزيد كلمة هنا يقول غير محجور عليه، يعني الإقرار يكون من مكلف غير محجور عليه. لماذا؟ قال لأن المحجور عليه نوعان، المحجور عليه نوعان. النوع الأول محجور عليه لحظ نفسه، النوع الثاني محجور عليه لحظ غيره. المحجور عليه لحظ نفسه هو المجنون الصغير السفيه، هذا يحجر عليه حفاظا على ماله، لنحفظ ماله له فنحجر عليه رعاية له. أما المحجور عليه لغيره هذا لحظ غيره، هذا يسمى المفلس، عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة لكنه مفلس، وطلب الغرماء الحجر عليه لإثبات حقهم حتى لا يتصرف بأمواله، فهذا يسمى حجر عليه لحظ غيره، حجر عليه لحظ غيره. فهذا الذي حجر عليه لحظ غيره لو أقر، أو دعنا من هذا، المجنون لو أقر قال فلان له علي 1000 دينار لا يقبل منه، الطفل الصغير لو قال فلان له علي في ذمتي 100,000 دينار لا يقبل منه، السفيه لو قال فلان له علي 100,000 دينار لا يقبل منه. طيب المحجور عليه لحظ غيره عاقل بالغ ما في شيء، قال فلان له علي 100,000 هل يقبل منه أو لا يقبل منه؟ يقبل ولا يقبل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه طالما أنه حجر عليه، من الذي حجر عليه؟ القاضي، بطلب من؟ بطلب الغرماء، يعني اللي طالبونه، زيد يطلبه 10,000 وعمر يطلبه 5,000 وبكر يطلبه 20,000 وعلي يطلبه 30,000 وعمر يطلبه، وهكذا يطالبونه، هذا لا يسمون غرماء، فطلبوا الحجر عليه حتى لا يتصرف بالمال الذي عنده ويأخذون حقهم منه. لو جاء هذا الذي حجر عليه وأدخل معهم غيرهم وقال مثلا عبد العزيز أيضا يطلبني 100,000 فهل يدخل عبد العزيز مع الغرماء أو لا يدخل؟ لا يدخل، لا يدخل. لماذا؟ لأن هذا قد يكون ادعى عبد العزيز أنه يطالبه حتى يأخذ نسبة كبيرة من حق هؤلاء الغرماء فلا يدخل معهم. طيب ويضيع حق عبد العزيز؟ لا ما يضيع حق عبد العزيز، ويبقى حق عبد العزيز في ذمته بعد رفع الحجر عنه وأخذ هؤلاء جميعا حقوقهم، بعد ذلك لعبد العزيز أن يطالب بما أقر له به. فإذا أول شرط قال أن يكون من مكلف، الأمر الثاني أو الشرط الثاني يكون مختارا. طبعا إذا أضفنا شرط غير محجور عليه صار شرطين، فقال مختار لأن الله تبارك وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا أقر وهو غير مختار كالمثل المجبر على أن يقر، ضرب هدد أقر وإلا قتلناك، أقر وإلا انتهكنا عرضك، أقر وإلا هدمنا بيتك، يعني مجبر مكره على هذا لا يكون مقرا حتى يقر وهو مختار. كذلك يدخل في هذا السكران، السكران هل يقبل إقراره؟ على المذهب يقبل إقراره، مع أن سكران قال لأنه هو أصلا متعدي، هو متعدي ليش سكران؟ فعقوبة له كما يوقعون عليه الطلاق وهو سكران عقوبة له، كذلك يقول هنا أيضا لا يقبل هذا العذر، وعقوبة له أيضا يقبل إقراره إذا أقر على نفسه. والذي يظهر العلم عند الله أن السكر نوعان، إذا كان سكران بحيث لا يدري ما يقول فلا يقبل إقراره لأنه فاقد العقل، وأما إذا كان سكران سكر خفيف بحيث يدري ما يقول فإنه يقبل إقراره. طيب، قال ولو هازلا، لأن هذه الأمور ما فيها هزل. لو قال فلان له علي 1000 دينار ثم بعد هذا قال لا أنا أضحك، لا أقر، أقر يلزمه أن يدفع 1000 دينار لأن هذه الأمور ما فيها هزل، ولو قال هزلا يلتزم بها، طبعا إذا طالب بها المقر له. أما إذا المقر له قال لا ليس لي شيء انتهى الأمر، لكن إذا أقر طالب بها المقر له فإنه يأخذها. قال بلفظ، يعني بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس. إذن الإنسان الذي يستطيع أن يتكلم يتكلم يتلفظ، الذي لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس فإنه يكتب، يكتب الإقرار. فإذا المتكلم لا يقبل منه إلا النطق، غير المتكلم كالأخرس فإنه يقبل منه الكتابة. طيب، يقول طبعا قال لا بإشارة، لأن الإشارة قد تفهم وقد لا تفهم، لكن الآن إذا تكلمنا عن لغة الإشارة الآن وصارت لغة عالمية وتفهم ولا يقصد إلا هذا المعنى فتقبل إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. السلام عليكم. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما، أو عليكم. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح؟ نعم، لو أقر صغير، طفل صغير عمره 10 سنوات من غير مكلف، أقر قال فلان له 50 دينار، له 100 دينار، له 500 دينار، المهم أقر، وكان هو لماذا نمنع إقرار هذا الصبي حفاظا عليه؟ لكن إذا كان وليه المسؤول عنه أذن له، قال لك 500 دينار اشتروا بيع وكذا وكذا وكذا، فاشترى شيئا ثم قال نعم أنا اشتريت من فلان ما قيمته 500 بالمأذون له، لكن إذا تجاوز المأذون له به فإنه لا يقبل إقراره. فإذا أقر بما أذن له به، كان يشتري شيئا ب10 دنانير ب20 دينار مأذون له به مثلا، فهنا إقراره مقبول لأنه أذن له بهذا التصرف من قبل المسؤول عنه وهو وليه. كذلك القن، القن له العبد، العبد الأصل أنه لا يملك شيء، هو مملوك أصلا لا يملك شيئا. لو هذا العبد جاء وأقر لأحد أنه له كذا، إذا كان سيده سيد العبد أذن له أن يبيع ويشتري وكذا فيقبل إقراره كالصبي تماما في هذه المسألة. نعم. السلام عليكم. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمه. نعم، واحد قالوا له أقر أن لزيد عليك 100 درهم، قال ليس لي، ليس له شيء عندي. قالوا اعترف، قال ما له شيء عندي، ما له شيء عندي، فضربوه وأكثروا ضربه، أذوه بالضرب. قال ماذا تريدون؟ قال أقر أن له 100 درهم عليك، قال له 100 دينار وليس 100 درهم، له 1000، بس كوني من الضرب هذا. يعني أحيانا يقر من باب إسكات هؤلاء أو تخفيف العذاب الذي عليه. يقول المؤلف هنا أكره ليقر بالدرهم، أقر بدينار يلزمه الدينار. لماذا؟ أنه أقر بالدينار وما طلب منه دينار، طلب منه درهم. كذلك أقر لزيد، قال لزيد ولعمر أيضا. فهنا الصحيح أنه إذا لم يكن يعني وصل إلى مرحلة أنه من شدة الضرب والإيذاء والعذاب الذي أصابه به، إذا لم يكن شديدا وأقر بهذا يلتزم، لكن إذا كان العذاب شديدا بحيث أنه فقط يريد أن يتخلص، قاله أقر أنك قتلت فلانا، قال قتلت فلان وفلان وفلان، بس أنه الموضوع فهنا هل إقراره يقبل أو لا يقبل؟ فيه تفصيل حقيقة. إذا كان وصل الإكراه إلى درجة عالية بحيث أنه يعني يريد فقط أن يتخلص من هذا فإنه لا يقبل إقراره. وأما إذا كان الإكراه ليس بهذه الصورة فإنه يقبل إقراره. نعم. أحسن عليكم. وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. نعم. قال ليس الإقرار بإنشاء تمليك، لأن الإقرار هو إخبار عن حقيقة الأمر، بس هذا هو الإقرار. إذا قلنا الإقرار هو الاعتراف بالحق، فالإقرار إذن إخبار عن حقيقة الأمر، فليس إنشاء تمليك أن الآن ملكه، لا، هذا كان له إخبار. قال فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد، ثوبي هذا لعمر، سيارتي هذه لفلان. فهذا يعني وين نسبها له؟ قال سيارتي ثم قال لفلان، ما يصير. المفروض يقول السيارة لفلان، الثوب لفلان، لكن ينسبها لنفسه كأنه مالك لها ثم ينسبها إلى غيره تمليكا أيضا. فهنا يقول يصح حتى لو قال سيارتي بحكم أنها يعني تحت تصرفه بين يديه، فيصح الإقرار بهذا. نعم. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث، لا إن أقر لوارث إلا ببينة. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار، لا الموت عكس الوصية. نعم. يقول ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث. الآن المريض مرضان، مرض موت ومرض عادي، يعني يسمونه مرض مخوف أو مخوف ومرض غير مخوف، يعني ما يخوف. المرض غير المخوف مثل أي مرض يصيب الإنسان، كسرت رجله، صداع، حرارة، حمى، يعني أمراض اللي تصيب الناس ويشفون منها، هذه أمراض طبيعية. هناك أمراض لا قاتلة، كان يصيبه مثل مرض السرطان أو مرض السل، يعني مرض يقول عنه الأطباء مثلا هذا مرض قاتل، يعني ممكن يموت في أي لحظة أو في قريبا يعني أو ما شابه ذلك من الأمور، يسمونه مرض مخوف، يعني يمكن يموت أو يغلب عليه أنه يموت، يمكن ما يموت، مو بالضرورة أنه يموت، لكن أيضا الذي يغلب على ظنه يموت من هذا المرض. يقول هذا المريض المرض المخوف إذا أقر بمال، إما أن يقر لوارث أو لغير وارث، يعني الأب وهو في مرض موته قال أمي تطلبني 10,000 دينار، وهذا غير ميراثها، هي ستأخذ السدس إذا كان عنده أولاد، طيب، أو كان أبوه موجودا وعنده إخوة، المهم الشاهد هنا إذا أقر لأمه 10,000، هذه 10,000 يسمونها من رأس مرفوع غير ميراثها، لأن أقر أنها تطلبه، أو أقر لأحد أولاده وهو في مرض الموت، جمع أولاده وقال يا بني أخوكم أحمد أنا ماخذ منه 20,000 دينار قرض حسن، تعطونه إياه غير الميراث، فيأخذ 20,000 ويأخذ نصيبه. هذا يسمونه إقرار لوارث، إقرار لوارث، أو يقر لغير وارث، يقول صديقي فلان له عندي 10,000 دين علي لصديقي فلان، جاري فلان له كذا، أخي مثلا وعنده أولاد ذكور، وهذا أخوه ما يرث، إذا كان عنده أولاد ذكور أخوه ما يرث، يقول أخي له عندي كذا، المهم أنه غير وارث. فإذا إما أن يقر لوارث وإما أن يقر لغير وارث، ما حكم هذا وما حكم هذا؟ إذا أقر لوارث فإنه لا يقبل إقراره، لا يقبل إقراره، الاحتمال التهمة أنه يريد أن ينفع هذا الوارث زيادة عن باقي الورثة، يريد أن يعطيه زيادة عن الورثة، فلذلك لا يقبل إقراره إذا أقر لوارث. عند الحنابلة يستثنون، يقول إلا إذا أذن الورثة، إذا أذن الورثة وكان الورثة هؤلاء يعني مكلفين يعني عقلاء بالغين بالغون، فإن هنا يقبل منه كالوصية لوارث، تماما كالوصية لوارث، فلا تقبل لا تنفذ إلا بإذن باقي الورثة. فهنا إذا أوصى لوارث أو أوصى لغير وارث، قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، وهذا جائز بالإجماع أن يوصي لغير وارث لأنه ما في تهمة. عادة الإنسان يعني يريد كل المال لأولاده، فلماذا يقر لغير وارث؟ لماذا يقر لغير وارث خاصة في مثل هذا؟ يريد كل شيء لأولاده، فإقراره لغير وارث دليل على أنه فعلا هذا يطلبه، لأن عادة أيضا الإنسان في مرض موته يريد أن يتخلص، يعني سد الحقوق اللي عليه، أنه خلاص موت الآن، حتى لو كان ينكر قبل وكذا، وهذا يقول له وين العشر تاقة مالك شيء عندي، روح مالك شيء عندك، لا جاي موت يقول والله وراي موت، عطوا هذا يطالب مثل عطوا عطوا، فيقر له بذلك، يقبل إقراره، يقبل إقراره لغير وارث. بعض أهل العلم قال إلا إذا اتهم بقصد حرمان الورثة، يكون مثلا صار موقف بينه وبين أولاده، مثلا سمع أنه بيحجرون عليه، مثلا عصوه في أمر أو كذا، قال أوريكم زين، قبل ما يموت قال ترى فلان له عندي 100,000 بس علشان يحرم أولاده من الميراث. فإذا غلب على الظن أنه متهم يريد أن يحرم أولاده من الميراث، هنا لا يقبل إقراره، لا يقبل إقراره، وإنما يشترط البينة. ما هي البينة؟ مكتوب أو شهود، شيء مكتوب أنه له عندي كذا من السابق أو شهود، هذه البينة. نعم. قال ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال، يعني قبل أن يقسم على الورثة، وبأخذ دين من غير وارث، كذلك أنا مستدين من فلان له عندي كذا، لا إن أقر لوارث لا يقبل إلا إذا كانت هناك بينة، يعني قال مثلا ابني فلان له عندي 20,000 دينار، فقام اثنان من الورثة قال نعم نحن نشهد بهذا، فهنا صارت بينة، أو جاء اثنان من الخارج قال نعم نشهد أخذ منه 20,000 دينار، أو جاب ورقة تحويل مثلا ولده محول له 20,000 دينار، المهم أنه بينة، ويرجع هذا القاضي يعني يقبل هذه البينة أو لا يقبل، المهم أنه إذا كان لوارث لابد من بينة، أما إذا كان لغير وارث لا يحتاج إلى بينة إلا إذا كانت هناك تهمة أنه يريد حرمان الورثة. قال والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار للموت عكس الوصية، يعني الآن مثلا عنده مثلا ابن طيب وأخ، الأخ لا يرث مع وجود الابن، الأخ لا يرث مع وجود الابن، يحجبه الابن، فقال أخي له عندي 10,000 دينار، لما قال أخي له عندي 10,000 دينار هل أخوه وارث مع وجود ابنه؟ لا يرث الأخ، لا يرث. لو قدر أنه ما مات، مات ابنه قبله، يعني قال أخي له، هو مريض الآن مرض الموت، قال أخي له عندي 10,000 دينار وأخوه لا يرثه، بعد يومين مات الولد، الابن مات، حادث أو سكتة اللي يكون مات الابن مات، وهذا لحين ما مات الأب، الآن أخوه صار وارثا، أخوه الآن صار وارثا يرث من أخيه لأنه ما في فرع وارث ولا في أصل وارث، فصار وارثا الأخ هنا، فهل الإقرار مقبول؟ صار الإقرار لوارث. قال العبرة وقت الإقرار، هل كان وارثا أو غير وارث وقت الإقرار؟ قال له وقت الإقرار غير وارث، إذن لما في تهمة، لأن ما في تهمة، فلذلك يقبل إقراره ولو صار بعد ذلك وارثا. والعكس صحيح، إذا أقر لوارث قال ابني أو أخي له عندي 10,000 دينار وما عنده إلا بنت، أخوه يرث يأخذ الباقي، البنت تأخذ النصف إذا كان عنده زوجة تأخذ الثمن، والأخ يأخذ الباقي، وارث الأخ، الأخ وارث. لكن قبل أن يموت ولدت زوجته وأنجبت ابنا، الآن الأخ صار غير وارث، هل الإقرار ينفع الأخ؟ لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لما أقر له كان وارث. فالعبرة بوقت الإقرار، بعكس الوصية، بعكس الوصية، الوصية وقت الموت، وقت تنفيذ الوصية ينظر هل هو وارث أو غير وارث. مرت بنا الوصية أنه إذا أوصى لأخيه وأخوه غير وارث، أوصى له قال مثلا أخوه ما يرث وأخوه ضعيف حالته وكذا عنده ابنه زين، فأوصى لأخيه 100,000 مثلا، قال أوصي لأخي 100,000 وعيالي يارثون الباقي، قبل موته مات ابنه صار أخوه وارثا الآن، لا يعطى، لا، لأن العبرة وقت في الوصية وقت الموت، هل وقت الموت هذا الموصى له وارث أو غير وارث؟ فهذا الفرق بين الإقرار وبين الوصية في هذه القضية. نعم. أحسن عليكم. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء. نعم، شخص أقر لآخر قال فلان له عندي 100,000، طيب فلان له عندي 100,000، وراحوا للذي أقر له قال له يقول له لك عنده 100، قال أبدا ما لي شيء عنده، أبي يكذب أو مخطئ أو مضيع أو أعطاني إياها، المهم أنه رفض، المقر له رفض، يرجع المال إلى المقر، يرجع المال إلى المقر، لأن المقر له قال لا ما لي شيء عنده أبدا مضيعه، مو أنا اللي مسلفه، يمكن واحد ثاني أو اللي لي عليه معطيني إياه لكنه نسي أو كذا، المهم أنه المقر له أنكر قال ما لي شيء عنده، فهنا ليس له شيء. نعم، ويرجع المال للمقر. نعم. أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق، ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب. نعم، قال والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، لو قال مثلا عبد فلان له عندي 10,000 دينار، العبد لا يملك، فعندما يقول عبد خالد مثلا له عندي 10,000 دينار مباشرة العشرة ثلاثة تذهب إلى خالد، لأن العبد مملوك، فكل ما يملكه العبد يذهب إلى سيده مباشرة. قال ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحو يصح ولو أطلق، يعني حان يقيد يقول مثلا هذه لي علي 100,000 دينار لمسجد الياقوت مثلا الذي نحن فيه، صلى الله عليه يرحم من بناه ويغفر لمن سعى فيه، طيب فقال لمسجد الياقوت 100,000 تذهب إلى مسجد الياقوت، أما إذا قال لمسجد أطلق لم يحدد مسجدا معينا تذهب لأي مسجد، كذلك للمقبرة الفلانية تذهب للمقبرة الفلانية، قال لأي مقبرة لمقبرة هكذا تذهب لأي مقبرة، طريق كذلك حدد طريقا معينا يعبد أو ما شابه ذلك وهكذا، فإذا حدد جهة معينة ذهبت إليه، لم يحدد وأطلق فأي جهة ثانية ما في مانع إن شاء الله تعالى. قال ولدار وبهيمة لا، لأن هذه الأشياء لا تملك وليس فيها يعني أجر أصلا، بينما المقبرة فيها أجر والمسجد فيه أجر، بس دار وبهيمة لا تملك وليس فيها أجر هذه، طيب إلا إن عين السبب. كان يقول 100,000 لأن هذه الدار غصبتها من فلان، أو هذه البهيمة سرقتها من فلان، فهنا عين السبب فهنا يصح الإقرار. نعم. أحسن الله عليكم. ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، وحيا فأكثر فله بالسوية. قال ولحمل، فإن ولد ميتا لم يكن له أو لم يكن حمل بطل، وحيا فأكثر فله بالسوية. يعني إنسان أقر قال لما في بطني هذه المرأة 10,000، كان يكون نذر مثلا أو شيء أو كذا، قال لما في بطن هذه المرأة الحمل 10,000، خلاص له تكون. طيب لو ولد ميتا، طيب لو ولد حيا ثم مات يملك ثم يذهب إلى ورثته، لكن ولد ميتا سقط في الشهر سطح ميت هذا الحمل، الآن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، خاص الإقرار كله لا قيمة له لأنه صار على غير محل، على غير محل. طيب لو كان قال لما في بطنها ثم طلع توأم، يقسم بينهما سواء كان التوأم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى يقسم بينهما. لو توأم أحدهما خرج حيا والآخر خرج ميتا يعطى كله للحي، يعطى كله للحي. طيب قال وحيا فأكثر فله بالسوية، يعني لو كان ذكر وأنثى يعني توأم أو 3 أو 4 بحسب بعض التوائم تزيد، طيب يعطى بالسوية، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ليس ميراثا، هذا إقرار ليس ميراثا، فيعطون بالتساوي الذكور والإناث. نعم. السلام عليكم. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. نعم، يعني رجل أقر قبل موته، فاجأ العيال قال ترى أنا متزوج علمكم وهذه زوجتي فلان الفلاني، أعطاهم اسمها مثلا فلان الفلانة فلاني، هذه زوجتي أقر بها، زين خاف ان تحرم من الميراث او كذا او كذا، او ان العيال هذول ترى اولادي وكذا، طيب فاقر بالزوجيه هي زوجته. لكن اذا سكتت قالوا لها صدق فلان زوجك، ما جاوبت او قالت لا مو زوجي، طيب اقراره انها زوجته وانكارها انه زوجها هل تكون زوجة له؟ وهل تعامل معاملة الزوجة من حيث العدة والميراث وغير ذلك من الأمور؟ قال فيه تفصيل. إذا أنكرت حتى مات فهي ليست زوجة له. إذا أقرت قبل موته فهي زوجة له. والعكس صحيح. المرأة أقرت قالت فلان زوجي أنا متزوجة وهذا فلان زوجي، سكت لا قال نعم ولا قال لا، أيضا ينظر. إذا استمر على إنكاره حتى ماتت فلا يقبل إقرارها. إذا أقر أنها زوجته قبل موتها فإنها تكون أو إنه يكون زوجا لها. وإذا قال وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات، يعني حتى مات المقر. فإذا مات المقر خلاص ما يصير بعد ما يموت يقول نعم أنا زوجته، لأن أنت قلت لست زوجة له، أو يقول أنا زوجة. لا أنت قلت لست، لكن طالما أنه في حي... لأن في مجال يهون يقول كذاب أو شيء كذا، لكن طالما أنه أقر ووافق الثاني في حياته قبل موته فإنه يقبل منه إقراره. نقف هنا إن شاء الله، كنا بنكمل لكن نقف هنا إن شاء الله تعالى عشان الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. لا إله إلا الله. يقول حكم كتم وإنكار الإقرار إذا كان عنده علم. لا، الإقرار طالما أنه حق للناس لا يجوز له أن يكتمه، يجب عليه أن يقول الحق. معنى في قوله أتستبيون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إيه نعم، لما كان يأتيهم المن والسلوى فقالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعتبون بصل وثوم وعدس وهذا وتخلون المن والسلوى؟ هذا هو هذا بالنسبة للآية. معنى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يرد إلى أرض العمر يعني خرف، خلنا نقول أرض العمر اللي هو الكبير مخرف، خلاص يصير مثل الياهل ويلبس حفاظة وودوا الحمام ويجيبوا من الحمام ويهذري، يروح العقل اللي كان عنده يروح الله المستعان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من أن يرد إلى أرض العمر، وذاك حنا يعني عندما ندعو نقول الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني اجعل هذه الأشياء ترثنا لا نرثها نحن، يعني ما تموت قبلنا، ما يموت السمع قبلي، ما يموت البصر قبلي، ما يموت قوة قبلي، لا أنا أموت قبلها، يعني أموت بصحتي على كلام الحريم، يعني من حيلي لأكبيري يعني تقول. طيب هل يوجد علاج للنسيان؟ لا أعرف أنه علاج معين للنسيان في الشرع، يعني إلا أنه يعني الإنسان دعاء، الدعاء والتكرار إن شاء الله تعالى يذهب. هل كل ما يصيب الإنسان مصاب بسبب ما كسبت يده؟ هذا الأصل، وقد يكون ابتلاء واختبارا من الله تبارك وتعالى لرفع الدرجات، ولذلك الأنبياء يصابون بالابتلاءات والمصائب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمصائب صلوات ربي وسلامه عليه، ومع هذا يعني صبر وتحمل، ولذلك الله مدح المؤمنين قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فليس بالضرورة أن تكون عقوبات، قد تكون لرفع الدرجات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.